ضرب وتمارة تمارة عارفين الحسادة تبعينا بالنار وبالليل دنيا غدارة غدارة وخات بالك ضحكة اليوم تقدر في دقيقة تبكيك كان ضرب وتمارة تمارة عارفين الحسادة تبعينا بالنار وبالليل دنيا غدارة غدارة وخات بالك ضحكة اليوم تقدر في دقيقة تبكيك ويي ويي قول لهم أمرهم يوصلوا لنا ويي ويي وش حال قدهم يحفروا لنا ويي ويي وخدوز ليه معرفة راسي غنبقى يا هي ويي ويي بما كنزيد كنشوف مرايك القاوم بزاف اللي بغاوني نطيح كاع ما عارفين باللي عمري نحني راسي واخا بجناح واحد نطير ناري ناري شحال شريت وجريت وتشرحت وخبيت وقلت هانيا غنزيد كنا قلبي قريب يجي اللي باغيك يفهمك ويواسيك وعمرو ما يخليك انا في انا في ما يبعد كنتفرج وساكته انا في انا في شحال من واحد كان زوي قد الفيستا انا في انا في نعيشها كبيت اليوم كيوت خضرا صح انا في انا في شحال حنيت فيهم غصدا كان جي كان دير مساح كيحسب صاد وا وا وا شوف عيني تبلق قصة بنادم كل ساق على والو كان جي كان دير مساح كيحسب صاد وا وا وا شوف عيني تبلق قصة بنادم كل ساق على والو عندي منهم بزاف الاستا بزاف الاستا عندي منهم قليل الاصدق قليل الاصدق عندي منهم بزاف الاستا عندي منهم قليل الصدق قليل الصدق عيتو ما عندي المنشكي يا قلبي بلادي مشيت وخليتك مشيت نتقاتل ونجيبها بدراعي قالوا بعت راسها من نيتك فيما كنت زيد كنشوف مرايك القاوم بزاف اللي بغاوني نطيح كاع ما عارفين باللي عمري نحني راسي واخا بجناح واحد نطير ناري ناري شحال شريت وجريت وتشرحت وخبيت وقلت هانيا غنزيد كنا قلبي قريب يجي اللي باغيك يفهمك ويواسيك وعمرو ما يخليك انا في انا في ما يبعد كنتفرج وساكته انا في انا في شحال من واحد كان زوين قبل فيستا انا في انا في نعيشها كبيت اليوم كيوت غدا راسطا انا في انا في شحال حنيت فيهم غير صداع